مرحبي قربك علينا وضرة مضرتين خطر خطر على الروح يا لال يا لال يا لال يا لال ليتك بعيد واتمنى أخيري من قرب على غير مصروف أويلي يا ويلي أويلي يا ويلي وويلي من جرحي فيا سكت ما شفيته تجدد حبك ونوعه وفن وويلي وويلي. الله الله الله الله ما قصر.